ضحك فعل، وجنس الفعل قديم، لكن الضحك لوجود سببه كقوله يضحك الله الى رجلين يقتل احد من اخر يدخل الجنه كلاهما يدخل الجنه، هذا حادث. فاطلاق ان الصفات قديمه فيه نظر، لانه ربما يوهم مذهب الاشاعره في الكلام، لان الاشاعره يقولون ان الكلام قديم، ما يتكلم الله بمشيئته، كلام الله لا يتعلق بمشيئته لانه هو المعنى القائم بالنفس وهذا موجود في الازل. اذا نقول يجب علينا ان نقول في كلمه صفات الله قديمه اي قديمه النوع والجنس، اما الاحاد فحديثه بالنسبه للصفات الفعليه. قال المؤلف فقديمه وحقيقه، هذا طيب، يعني صفات الله تعالى حقيقه ما فيها مجال، فنزول الله حقيقه ومجيء الله حقيقه واستواء الله حقيقه وضحك الله حقيقه ولو الله حقيقه وهكذا، وهذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه، خلافا لمن قال ان الله سبحانه وتعالى لا صفات له وان صفاته مجاز عن صفات خلقه. وهؤلاء هم المعتزله، يقولون إن الله تعالى له أسماء وليس له صفات، فهو عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر. لماذا يا جماعة؟ قال لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، هذا صحيح خطأ عظيم، لأن تعدد الصفات مهما بلغ من الكثرة لا يلزم منه تعدد الموصوف أبدا، وإلا لقلنا كم الإنسان من واحد؟ كثير. لو قلنا إن الإنسان إذا وصف بالسمع والبصر والكلام والقوة والضعف وما أشبه ذلك، أن لو قلنا إنه يتعدد في تعدد هذه الصفات لكان البصر الواحد عدة أناس. هم يقولون ان تعدد الصفات يتلزم تعدد القدماء يعني تعدد الالهه، يقول هذا خطا مو صحيح. وانتم بانفسكم الان تسمعون وتبصرون وتاكلون وتشربون وفيكم هذه الصفات، ومع ذلك فالواحد منكم واحد، لا يلبس الا ثوبا واحدا وجبه واحده، نعم، فكيف تقولون ان تعدد الصفات يتلزم تعدد القدماء؟ لهذا أنكر الصفات. والأشاعرة قالوا صفات الله حقيقة في سبع صفات فقط والباقي مجاز، فالرحمة مجاز عن الإحسان أو عن إرادته، والرضا مجاز عن الثواب أو عن إرادته، وهكذا. أهل السنة والجماعة يقول كل الصفات حقيقة. قال والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز، هذا أيضا يعني معلوم مفهوم، لكن أتى بالمؤلف للتوضيح. المشتق إذا كانت الصفة لم تزل موجودة فهو حقيقة، وإذا كان باقيا بعد انقضاء الصفة فهو مجاز. اليتيم ما دام لم يبلغ فالصفة حقيقة، صفة حقيقة لأن اليتم لا زال باقيا. فقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حقيقة ولا مجاز؟ سبحان الله، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حقيقة، هذه حقيقة كذا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تثبتوا الخبيث الطيب، مجاز، لأننا لا نعطيه ماله ما دام يتيما بل حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم، فقوله آت اليتامى أموالهم مجاز. طيب، يمكن أن نمثل بهذا على كلام المؤلف المشتق حال وجود الصفة حقيقة، أي الآيتين التي تنطبق على هذا؟

في واحد ذي القعده 10 أشهر، في واحد شوال، في واحد شوال كم؟ لا 9 أشهر، 9 أشهر يصح هذا ولا لا؟ يصح ان اقول تزوج فولد له، لانه لم يكن بين زواجه وبين الولاده له الا مقدار فتره الحمل. طيب تزوج في ليله واحد محرم وولدت زوجته في ليله واحد محرم 1409، ولدت زوجته في واحد محرم 1115، كيف 1409 تزوج في 1409 واحد محرم، ثم ولد في 1415، ها؟ نقول تزوج فولد له، ما نقول فولد له، نقول ثم ولد له، ثم ولد له، أو نقيد فنقول فولد له بعد 6 سنوات، صح؟ طيب ما زال الإشكال. الله نعم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ هنا ترتيب وتعقيب ولا ما في تعقيب؟ في تعقيب، لكن هل الأرض تخضر في صباح يوم المطر؟ ها؟ لا، تبقى مدة ثم تخضر، لكن المعنى أنه بمجرد نزول المطر بدأت حياتها، فأصبحت بعد ذلك مخضرة. ولهذا قال المؤلف تعقيب كل بحسبه عرفا، وتأتي سببية مثل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، الفهون للسببية. وتأتي أيضا رابطة، رابطة لإيش؟ لا، رابطة لجواب الشرط أو رابطة لخبر المبتدأ، أحيانا تكون رابطة لخبر المبتدا مثل الذي يأتيني فله درهم، ألف هنا رابطة للخبر لشبه المبتدا بالشرط. تأتي رابطة لجواب الشرط في كم موضع؟ ها؟ نشوف نعد، اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، 7 مواضع تكون فيه رابطة للجواب. في هذا كله بحث نحوي لكن فيه فائدة في أصول الفقه. نعم، يقول جاء زيد ثم عمرو، فقد اشترك في المجيء ولكن بمهلة، تأخر مجيء عمرو عن زيد، والمهلة ولو يعني ساعة أو ساعتين، وقد تكون سنة أو سنتين، المهم أنها تدل على المهلة. نعم. أشياء العابدة لغاية لا تفصيل فيها، ويشترط القول المعصوم فيها جزء من مشروعه أو كجزئه، وتأتي بتعليل وقل من استثناء من قبل. نعم، طيب قولها حتى العاطفة للغاية، تقول مثلا قدم الناس، قدم الحجاج حتى المشافي، هذه غاية في الدنو. وتقول مثلا نفحت العصاة حتى الوزراء، هذه ها في العلم، لأن مرتبة الوزير أعلى من مرتبة المشاف مثلا. وليس فيها ترتيب، ليس فيها تفصيل، لأنه يجوز أن تكون نفعت هؤلاء قبل هؤلاء، قدم الحجاج حتى المشاة، يمكن المشاة تقدمه المجيء، فهي لا تدل على التفصيل. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو نعم أو كجزئه، جزءا من متبوعه مثل قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسه، هذا جزء من متبوعه ولا لا؟ كجزئه مثل قدم الحجاج حتى المشاة، فإن المشاة ليسوا جزءا من الحجاج لكنهم بعض، والبعض كجزء.

والقول الثاني أن أو هنا للتقرير، أي تقرير ما مضى، كأنه قال أرسلناه إلى 100,000 إن لم يزيدوا على 100,000 لم ينقصوا. واتفقوا على أنها هنا ليست للشك. لماذا؟ لأنه لا يقع الشك في كلام الله عز وجل، الله عالم بكل شيء. فهي إما نعم إما بمعنى بمعنى بل يعني بل يزيدون، وإما بمعنى التقرير، بمعنى التقرير يعني أنه إن لم ينقصوا إن لم يزيدوا ما نقصوا. نعم بمعنى الواو، والثاني بمعنى بل، والثالث للتقرير. التقرير نعم كيف مطلق جمع ما وصل للتقسيم. التقسيم بقول الكلام اسم او فعل او حرف، التقسيم نعم. نبقى نكمل هذه الأول. بمعنى الى او تأتي بمعنى الى، مثل لألزمنك او تقضيني دين، يعني إلا أن تقضي دين. نعم أو لا نعم أو لأسجننك ها أو تقضي دين، حتى أيضا بمعنى إلا لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم. طيب لا كيف القتل ما ينتهي يعني السجن والملازمة تنتهي، تقول لألزمنك أو تقضين يعني إلى أن تقضين، لأفتننك إلى أن تقضين، لكن لأقتلنك إلى ما يستقيم القتل إلى قتله مرة واحدة. نعم إذن بمعنى إلا. طيب وإضراب، وإضراب كبل هذا أحد القولين في الآية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. إيش مثل أيضا عندك؟ إضراب وإضراب ومثلوا بقول تعالى أو يزيدون، أي على أحد القولين أو الأقوى. لا لا هذه قد تكون الإبهام، لأن الإضراب ما يمكن تكون إلا إذا لم يمكن توصف الإضراب. ها أي هذه التنوية مثل التقسيم. نعم في الابتداء في نفي ما قام زيد بل عمرو، لكن عمرو ما قام زيد لكن عمرو، هذه سبقها ايش؟ نفي. لا تكرم زيدا لكن عمرا، هذا نهي. أما إذا كان بعدها جملة فيقول إنها للابتداء ليس في العقل، مثل أن تقول ما الكافرون مفلحين لكن المؤمنون هم المفلحون. نعم وكقوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فهي قبل الجملة للابتداء. نعم الباء الإلصاق الحقيقة ومجازا ولها معاني. الباء الإلصاق الحقيقة ومجازا يعني لإلصاق الشيء بالشيء، تقول مسحت برأسي هذا إلصاق حقيقة، مررت بزيد هذا إلصاق مجازا، لأنك إذا كنت مررت بزيد هل معناه أنك مررت حتى حكيته حكيت كتفك بكتفه ولا لا؟ ها لكن مو لازم اقول مرت بزيد وهو بيني وبينه ذراعين او ثلاثه، هذا الصاق مجاز ولا حقيقه؟ هذا على كلام المؤلف مجاز. ولنا ان نقول انه الصاق حقيقه لكن الصاق كل شيء بحسبه. هنا نعم اذا تاتي بمفاجاه حرفا وضربا نعم